بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة المائدة، ومع تتمة الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تتمة هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الكلمات في هذه الآية تعني أن هذا الدين هو دين الله. في الأرض قوى كثيرة، وبينها خصومات، وبينها حروب، وتنتصر هذه القوة مرة وتلك مرة، ولكن الدين له شأن خاص. هذا الدين هو دين الله عز وجل. فإذا كان الإنسان متمسكا بدينه فالله معه، وإذا كان معه فمن عليه؟ يعني مستحيل أن يكون الدين طرفا كأطراف الأرض. هذه فكرة خطيرة جدا. الدين ليس طرفا من أطراف أهل الأرض، هذا الدين من عند الله عز وجل. فإذا كان الذين يتمسكون به مخلصين وصادقين ومطبقين لا يمكن أن ينهزموا، بدليل قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. على مستوى المعارك والحروب لا يمكن أن ينهزموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يعني أن يكون هذا الدين طرفا من أطراف قوى الأرض يفوز مرة وينهزم مرة من غير سبب من المتمسكين به، هذا مستحيل. لكن أحيانا لا ينتصر المسلمون لخلل إما في عقيدتهم أو لخلل في استقامتهم. لخلل في عقيدتهم كيوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولخلل في استقامتهم كيوم أحد: إذ لم ينتصر المؤمنون لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو تصورنا ليس هناك خللا في العقيدة ولا خطأ في السلوك، وهؤلاء متمسكون بهذا الدين، فهذا الدين لا يوازى مع قوى الأرض. خالق الأكوان هو الذي يرعاه ويؤيده وينصره، فإذا كنت مع الله كان الله معك. طبعا هذا المعنى القتالي. المعنى العقائدي: لا يمكن أن يأتي العلم أو التطور بشيء ينقض ما جاء به القرآن. إلى أن ييأس الذين كفروا أن يستطيعوا تقويض دعائم هذا الدين. والحقيقة أيها الإخوة، شدة الضغط على الدين في هذه الأيام من قبل العالم كله، لأنه دين الله، لأنه متغلغل في أعماق الإنسان. أعداء الدين الألداء أيقنوا أنه لا سبيل إلى مواجهة هذا الدين، لذلك غيروا خططهم، فجعلوا أبرز خططهم تفجيره من داخله، يعني اصطناع اتجاهات منحرفة إن في العقيدة أو في السلوك، ودعمها وعرضها على الناس أنها هذه هي الدين. فأي اتجاه منحرف في الدين، منحرف في العقيدة أو في السلوك، ترى من يرعاه من أعداء الدين، يرعونه لا حبا بالدين ولكن حبا في تفجيره من داخله. فكلمة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني هذه معركة مع الدين خاسرة. تقريبا بالتقريب، يعني إنسان لا يستطيع بأي شكل أن يواجه دولة، لا يستطيع، أضعاف مضاعفة، قوى، جيوش، طيران، بحرية، برية، أجهزة، إنسان واحد ما بيتمكن يواجه دولة. فكذلك للتقريب، جهة بالأرض مهما علت مهما عظمت لا تستطيع أن تواجه دين الله عز وجل إلا بأساليب ملتوية، إلا بتفجيره من داخله، أو باصطناع اتجاهات منحرفة في العقيدة والسلوك وعرضها على الناس على أنها هي الدين. يعني قد ينجح أعداء الدين بمعركة إعلامية فيصورون أهل الدين على أنهم إرهابيون أو على أنهم مجرمون أو على أنهم قتلة، وقد يصطنعون مثل هذه المواجهات اصطناعا. والحقيقة التاريخ الحديث يكشف خطط جهنمية لأعداء الدين قد لا تصدق. يعني حينما يقول الله عز وجل ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فأنت إذا كنت مع الدين وكنت صادقا ومستقيما ومخلصا يجب أن تتأكد وأن تطمئن إلى أنه لن لتأبيد النفي لن يظهر تطور في الأرض ينقض الدين. ذلك لأن الكون خلق الله عز وجل، ولأن القرآن كلامه، ولأن العقل مقياس أودعه فينا، ولأن الفطرة جبلة جبلنا عليها. فكل هذه الأطراف من عقل إلى واقع إلى فطرة إلى جبلة إلى كون إلى واقع، هذه من أصل واحد هو الله عز وجل. فتوافق قوانين الكون مع قوانين القرآن توافق تام، وتوافق قوانين الفطرة مع قوانين القرآن توافق تام، وتوافق مبادئ العقل مع مبادئ الكون والقرآن توافق تام. يجب أن تطمئن. يحضرني في هذه المناسبة أنه في إنسان بفرنسا كان رئيس وزارة، وهو من أرقى عوائل باريس، وله سمعة طيبة، ولم يضبط بمخالفة للقوانين، وهو في سن 70 انتحر. أذكر أنني قرأت حول هذا الخبر أنه 100 باحث وصحفي أرادوا تعليل سبب انتحاره فلم يهتدوا. لا في اختلاس ولا في فضيحة ولا في مشكلة، وإنسان متوازن ذكي من أرقى العوائل متوازن جدا، لماذا انتحر؟ إلا أن صحفيا واحدا كشف السر. هذا أمضى 70 عاما وهو يعتقد أنه لا إله، فلما اكتشف أنه كان مضللا وكان غائبا عن الحقيقة 70 عاما احتقر نفسه. مستحيل مسلم لو عاش 100 سنة يظهر شيء بالأرض ينقض إسلامه، مستحيل. بالعكس، كلما تقدم العلم كلما تطورت الأمور أكدت حقائق هذا الدين، لأنه دين الله. هذه نعمة أيها الإخوة لا تعدلها نعمة، أنك مطمئن أنه لن يظهر في الأرض تطور علمي أو اكتشاف علمي ينقض ما تعتقده. بينما إذا اعتنقت مذهبا أرضيا أو اتجاها أرضيا، فقد تفاجأ أنك على خطأ ولو أمضيت باعتقاده سنوات وسنوات. هذا معنى قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني معركة رأوها خاسرة. هذا الدين الذي أكرمنا الله به، كم مؤامرة دبرت عليه، والله آلاف المؤامرات، كم فرق ضالة ظهرت كي تحيده عن مساره الصحيح، ظهرت وانقرضت وبقي الدين شامخا. هذا الدين دين الله. كم إنسان ادعى أنه أتى بقرآن آخر؟ الآن ببعض المواقع المعلوماتية في كلام عن قرآن ليس في كتاب الله عز وجل، يكفي أن تقرأه، لا تملك إلا أن تضحك فقط، لا تملك إلا أن تضحك، لأن فرقا كبيرا جدا بين كلام الله وبين كلام خلقه. أي محاولة حاولها الطرف الآخر لمحو هذا الدين. في بلاد إسلامية في الشمال جاء رجل أراد إلغاء الإسلام كليا، وعمل أشياء تفوق حد الخيال، لا أذان ولا قرآن ولا مسجد ولا شيء ينتمي إلى الدين، حتى الحروف غيرها. إذا سافرت إلى هذه البلاد تجدها بلادا مسلمة، وكل ما فعله هذا الذي أراد إلغاء الإسلام لم يجي إطلاقا. النقطة الدقيقة: هذا دين الله، دين الله لا تستطيع جهة في الأرض مهما تكن قوية أن تلغيه. يجب أن ييأس الذين كفروا من إلغاء هذا الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. والآن أيها الإخوة، هذه المحاولات التي تجري لتغيير مناهج المسلمين، لقمع نشاطاتهم، لتجفيف منابع الخير فيهم، هذه المحاولات لا تنجح، لأنه لا يعقل ولا يقبل أن يسمح الله لجهة في الأرض أن تفسد على الله خطته في هداية الخلق، مستحيل. الله عز وجل فعال لما يريد، بيده كل شيء، كن فيكون زل فيزول. أيسمح الله لجهة في الأرض قوية بلغت قوتها ما بلغت أن تلغي الدين في الأرض، أن تحول بين الناس وبين هدايتهم؟ هل تستطيع جهة أرضية أن تفسد على الله هدايته لخلقه؟ مستحيل. لكن الله لحكمة أرادها يسمح لهؤلاء الأعداء أن يتكلموا فقط، أن يتكلموا، لن ينالوكم إلا أذى، لكنك ينبغي أن تطمئن إلى أن هذا الدين دين الله، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تمحوه. سيدنا رسول الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان مهاجرا من مكة إلى المدينة، وقد أهدر دمه، ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وتبعه سراقة، فإذا بأقدام الخيل تغوص في الرمل حتى لامس بطنها الرمل، وعلم سراقة أن هذا الإنسان الذي أمامه والذي أراد قتله ممنوع منه، قال له النبي الكريم، وهذه قصة ثابتة في التاريخ، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذا الكلام؟ إنسان ملاحق مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول لسراقة الذي يتبعه: سوف أصل إلى المدينة، وسوف أنشئ دولة، وسوف أحارب أكبر دولتين في العالم، وسوف أنتصر عليهما، وسوف تأتيني كنوز كسرى، ويا سراقة سوف تلبس سواري كسرى. لولا أنه رسول الله ويرى أن الكون كله بيد الله، وأن الفعل كله فعل الله، وأنه لا ناصر إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. يقول هذا الكلام، يتورط بهذا الكلام. لو لم يكن رسول الله لكان متورطا، ما هذا الكلام؟ وفعلا وصل إلى المدينة وأسس دولة وفتح البلاد، وفي عهد عمر جاءت كنوز كسرى وطلب سراقة وألبسه بيده سواري كسرى، وقال: بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى. وتحقق وعد الله عز وجل. أيها الإخوة، يجب أن تطمئن، إنك لست مع جهة أرضية تقوى وتضعف، لا، أنت مع خالق الأكوان. لست مع جهة أرضية تتقدم وتتأخر، تزيد وتنقص، تقوى وتضعف، تغتني وتفتقر، لا، أنت مع خالق الأرض والسماوات. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. أخوانا الكرام، المؤمن يتمتع بمعنويات عالية جدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي تاريخ المسلمين من أدلة أن هذا الدين دين الله، وأن الناصر هو الله، ما لا يعد ولا يحصى. يعني المسلمون حينما فتحوا الأرض كانوا قلة، 40,000 يواجهوا 300,000، وينتصرون عليهم. يعني إذا كنت مع الله كان الله معك. ومهما تصورتم ضعف المسلمين الآن وضعف قوتهم وقلة حيلتهم، مهما تصورتم هوان المسلمين على بقية الناس، يعني بموت إنسان وتتهم جهة أنها أسقطت هذه الطائرة، ديته 500 مليون ليرة سورية سوف تدفع بعد أيام. كل إنسان مات بها الطائرة يأخذ 500 مليون، يعني 10 ملايين دولار. والآلاف المؤلفة، 20-30 ألف الذين قتلوا في حروب وفي أعمال بلا ثمن. مهما تصورتم ضعف المسلمين وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، ومع ذلك الله عز وجل لا يتخلى عنه. ولكن نحن في محنة مع أنفسنا، نحن في محنة مع أنفسنا أيها الإخوة. إذا كنت مع الله كان الله معك، إذا كنت مع الله أنت أقوى جهة في الأرض. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. بالكون هناك جهة واحدة ينبغي أن تخشاها، هو الله. الله وحده ينبغي أن تخشى. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. فكأن الله يطمئن المؤمنين: أنتم إذا كنتم معي لا تخافوا من أي جهة، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. صور حلبة مركبات كهربائية وأصحابها يصطرعون، وفي إنسان بيده قطع التيار، مهما احتدم الصدام بحركة من هذا الإنسان يوقف التيار الكهربائي، انتهى كل شيء. هذا مثل صارخ، حلبة مواجهة بين سيارات كهربائية في بعض الألعاب، فإذا قطع التيار توقف كل شيء. فالأمر بيد الله عز وجل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئسوا من أن ينتصروا على هذا الدين، إما انتصار عقائدي أو انتصار ميداني. في انتصار علمي أحيانا قد يأتي إنسان بفكرة تروج لها بعض الصحف والمجلات، هي تضرب الدين في بعض مبادئه. هذا الشيء الذي ظهر ليكون مأخذا على الدين يتلاشى وحده. سمعتم قبل أشهر قبل سنة تقريبا أنا سميتها فقاعة إعلامية بموضوع الاستنساخ. وين الاستنساخ هلأ؟ ماذا جرى؟ انتهى فقاعة وانتهيت. لم يظهر حتى الآن شيء يمكن أن يزحزح قناعة المسلمين عن حرف في القرآن الكريم أبدا. كلما تقدم العلم جاء بكشوف تبين عظمة هذا القرآن وأنه من عند الواحد الديان. ثم يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أكملت لكم، الإكمال نوعي والإتمام عددي. أكملت لكم دينكم فلا زيادة، وأتممت عليكم نعمتي فلا نقص. لا في بالدين زيادة ولا في نقص، أو مجموع القضايا التي عالجها الدين تام عددا، طريقة المعالجة كاملة نوعا. هذا الدين لا يستدرك على الله فيه شيء، إن القضية لم تذكر استدركناها على الله. الإله كماله مطلق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقص. إذن أي إضافة إلى الدين يعد بدعة، وأية زيادة يعد بدعة. هذا دين الله. لكن هناك من يقول ويتحدث عن التجديد في الدين، كلمة ممكن أن نتداولها، ولكن بشرط التجديد أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. أما أن نضيف شيئا فهذا عمل خطير، أو أن نحذف شيئا فهذا عمل أخطر. لا زيادة ولا حذف، لأنه دين الله، ولأن الله علمه مطلق وخبرته مطلقة. فإذا أضفنا كأننا نتهم الله بأنه أنقص شيئا في الدين أكملناه نحن، وإذا حذفنا كأننا نتهم الله عز وجل أنه زاد في الدين شيئا ينبغي أن نحذفه. فلا زيادة ولا نقصان، ولكن التجديد يعني أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا معنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الآية أيها الإخوة أصل في أن هذا الدين كماله مطلق. ولعلماء العقيدة كلمات لطيفة في هذا الموضوع: الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل، والأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. لا زيادة ولا نقص، الزيادة بدعة والنقص بدعة، والبدعة ضلالة والضلالة في النار. البدعة التي هي ضلالة هي البدعة في الدين. أما لو كبرنا الصوت هذا بدعة، ولكن لا علاقة لها لا بالعبادات ولا بالعقائد. هذه بدعة في اللغة لا شيء فيها، يحكمها الشرع، فإذا كانت مباحة أبيحت، إذا ابتدعنا شيئا محرما محرمة، ابتدعنا شيئا واجبا فهي واجب. فالبدعة نوعان: بدعة في اللغة وبدعة في الدين. في الدين لا زيادة ولا نقص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الدين في التزام بالنص الذي جاء به القرآن وبشرح هذا النص الذي ورد عن النبي العدنان. فهذا هو مبدأ كبير من مبادئ عقيدة المسلم، لا بيقبل زيادة ولا نقصان. الزيادة اتهام بالزيادة، والنقصان اتهام بالنقصان، فلا نزيد ولا ننقص. نعم. ومعنى آخر، الإتمام عددي، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام عددا، والإكمال نوعي، طريقة معالجة الدين للموضوعات التي عالجها كاملة نوعا، فالمعالجة كاملة والعدد تام، فلا زيادة في العدد ولا نقص، ولا معالجة أعمق ولا معالجة أطول، المعالجة كاملة والعدد تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أصل في أن هذا الدين لا يضاف عليه شيء ولا يحذف منه شيء، وحينما تضيفه أو تحذف إنك تتهم الله وهو الكامل، الذات الكاملة، تتهمها إما بزيادة لا مسوغ لها أو بنقص ضروري أن نستكمله، وهذا بحق الله عز وجل وبحق كماله مستحيل على الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لكن في بدعة باللغة يمكن أن نكبر الصوت في المسجد، لم يكن على عهد رسول الله، هذا لا علاقة له بالدين، هذا له علاقة بالدنيا. يمكن أن نكيف الجو في المسجد، يمكن أن نحسن الإضاءة في المسجد، يمكن أن نأتي بماء ساخن في الشتاء وماء بارد في الصيف، هذه بدع لكنها بدع لغوية. وهناك بدع موقوفة على طريقة استخدامها، فكما أن هذا الجهاز يكبر الصوت كذلك يكبر صوت المغني، فموقوف على نوع استخدامه هذا الجهاز. إذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الله يعلم أن هناك حالات قد تعتري الإنسان، هذا الإنسان كائن يأكل، فإذا منع عنه الأكل لسبب أو لآخر وأشرف على الموت جوعا، له أن يأخذ بالمحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فمن اضطر، المضطر في مخمصة، أي في حالة جوع شديد. طبعا علاقة نهاية الآية مع أولها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فمن اضطر في مخمصة، في حالة جوع شديد يفضي به إلى الموت، الجوع الذي ينتهي بصاحبه إلى الموت، غير متجانف لإثم، يعني يأكل من لحم الميتة وهو كاره، غير متجانف، المتجانف المائل، غير مائل إلى أكل هذا اللحم لكنه مضطر. فمن اضطر في مخمصة، في حالة جوع شديد، غير متجانف لإثم، غير مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو الذي خلقنا ويعلم حاجتنا إلى الطعام. ففي حالات قد تكون نادرة جدا، إنسان ضل الطريق وكاد يموت من الجوع فلم يجد إلا دابة ميتة، هل بإمكانه أن يأكل منها؟ نعم، يأكل عند الضرورة الشرعية، الضرورة الشرعية التي يخشى بها الموت أو فقد أحد الأعضاء أو التعذيب الذي لا يحتمل أو فقد المال كله، هذه بعض بنود الضرورة الشرعية. في مخمصة وغير مائل، الذي يترك المعاصي ثم تتاح له فيفرح، ليس هذا، يأكل وهو متألم أشد الألم، غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم، الله عز وجل يعفو عنه، لأن الحياة مقدمة على كل شيء، رأس مال الإنسان حياته. فهذا من دفع الحرج عن المؤمنين في حالات نادرة جدا بإمكانه أن يأخذ بالذي حرمه الله عليه للضرورة القصوى الشرعية وكره هذا الشيء. وفي شيء آخر، العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا كاد يختنق في غصة في حلقه فرأى كأسا من الخمر فشرب منه كمية قليلة جدا دفعت هذه الغصة، لا ينبغي أن يشرب كل الكأس الذي يسمح له أن يمرر هذه الغصة، فالضرورة تقدر بقدرها، والضرورات الشرعية تبيح المحظورات، وهذا الأصل في كتاب الله، والحمد لله رب العالمين.